النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جبريل. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له ما قدامنا وما خلفنا وما نحن فيه وما نحن فيها من الجهات والأماكن، فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله. وقيل ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور، وما خلفنا الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين. وقيل ما مضى من أعمالنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها، والأول وأكثر مناسبة لسبب الآية. وما كان ربك نسيا هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول، وقيل بمعنى الترك، والأول أظهر. هل تعلم له سميا، أي مثيلا ونظيرا، فهو من المسامي والمضاهي. وقيل من يسمى باسمه لأنه لم يتسمى بالله غيره تعالى. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور. والإنسان هنا جنس يراد به الكفار. وقيل إن القائل لذلك أبي بن خلف، وقيل أمية بن خلف، والهمزة التي دخلت على أئذا ما مت للإنكار والاستبعاد. ومن يقول مجاهد رحمه الله كل إنسان في القرآن فهو الكافر، وهو كل إنسان في القرآن فهو الكافر، يعني يقول الإنسان إذا ما مت يعني يقول الكافر، وهي ما يسمى بعادات القرآن، عادات القرآن، لكنها ليست يعني أحيانا تنخرم في بعض المواضع يعني. نعم. واللام في قوله لسوف سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى، والإخراج يراد به البعث. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل، احتجاج على صحة البعث ورد على من أنكره، لأن نشأة الأولى دليل على الثانية. لنحشرنهم والشياطين، يعني قرناءهم من الشياطين الذين ضلوهم، الواو للعطف أو بمعنى معه، فيكون الشياطين مفعولا معه. جثية جمع جاث، ووزنه فعول، من قولك جث الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف. ثم لننزعن من كل شيعة، شيعة الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أو اتباع إنسان. ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار. وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما، أيهم اختلف بإعرابه، فقال سيبويه هو مبني على الضم، لأنه حذف العائد عليه من الصلة، وكان التقدير أيهم هو أشد فوجب البناء. وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشد. وقال يونس علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء، أولى بها صليا، الصلي مصدر صلي النار. ومعنى الآية أن الله يعلم من هو أولى بأن يصل العذاب، وإن منكم إلا واردها. صليا وبكية وعتية كلها فيها قراءة، عتية وعتية، صلية صلية، بكية بكية. وإن منكم إلا واردها، خطاب لجميع الناس عند الجمهور، فأما المؤمنون فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم. فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جهنم أنتم لها واردون، فأوردهم النار. وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقولك ورد ماء مدين، والمراد بذلك جواز الصراط. وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال، حتما أي أمرا لا بد منه. ثم ننجي الذين اتقوا، إن كان الورود بمعنى الدخول فنجاة الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منها، وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاة بالجواز والسلامة من الوقوع فيها. طبعا احنا هذه الآية فيها إشكال عن بعض العلماء، وهي أنها تثبت لمن أخذ معنى الورود أنه الدخول، تثبت أن كل الناس سيدخلون النار ثم بعد ذلك يخرجون. ولذلك اختلف العلماء في فهمها، حتى مثلا أبو هريرة رضي الله عنه قال إلا تحلة القسم، يعني لا يدخل أحد إلا تحلة القسم، يقصد يعني هذه الآية. وجاء في حديث مرفوع أيضا إلا تحلة القسم، فلذلك حصل خلاف العلماء إيش معنى هذه الآية، معنى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حكم لبعض الناس أنه لا يدخل النار، مثلا عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحوص، يعني هذه الأحاديث تثبت أنه لا يمكن يدخل النار وهذه الآية لتثبت أن ما من أحد إلا ويدخل النار. الراجح في ذلك أن كلمة ورد ورد في اللغة لها معنيان. ورد بمعنى دخل مثلا وأوردهم النار وبئس الورد المورود. شو معنى أوردهم النار؟ أدخلهم. ولما ورد ماء مدين أحسنت حضر ومر والمرور. فليس ورد ماء مدين يعني دخل في العين داخل، لا يمكن. فوردها يعني مر عليه. إذن الورود يأتي مع الدخول ويأتي مع المرور. فيحمل في هذه الآية في حق الكفار في الدخول، ويحمل على المؤمنين بالمرور. وإن منكم إلا واردها يعني مر عليها، وهذا صحيح. ما من أحد إلا يمر على الصراط فوق النار. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث، الأحاديث واضحة في دلالتها على أن المؤمنين يمرون كالبرق وكأجاويد الخيل والركاب إلى آخره، ما يدل على أنهم ما يسقطون، ما يدخل فيها. فإذا هذا هو المعنى. إذا معنى وإن منكم إلا واردها في حق المؤمنين مرورا، وفي حق الكافرين دخولا. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ الفريقان هم المؤمنون والكفار، والمقام اسم مكان من قام وقرئ بالضم من أقام، والندي المجلس. ومعنى الآية أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقاما، أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلسا، فنحن أكرم على الله منكم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم مفعول بأهلكنا. ومعنى الآية رد على الكفار في قولهم المذكور، أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله، لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا. هم أحسن حالا، قال الزمخشري هم أحسنوا، قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب، صفة لكم، وأثاثا أي متاع البيت. وقال ابن عطية هو اسم عام في المال، العين والعرض والحيوان، وهو اسم جمع، وقيل هو جمع واحده أثاثة، ورئي بهمزة ساكنة قبل الياء، معناه منظر حسن، وهو من الرؤية والرئي. اسم المرء، وقرئ بتشديد الياء من غير همز، وهو تخفيف من الهمز، فالمعنى متفق. وقيل هو من ري الشارب، أي التنعم بالمشارب والمآكل. إذن رئي ورية، رية ورية. وقرأ ابن عباس زيا بالزاي، فليمدد له الرحمن مدا، أي يمهله ويملي له. واختلف هل هذا الفعل دعاء أو خبر، سيق بلفظ الأمر تأكيدا. حتى هنا غاية للمد في الضلال، إما العذاب يعني عذاب الدنيا شر مكانا وأضعف جندا، بمقابلة قولهم خير مقاما وأحسن نديا. والباقيات الصالحات ذكر في الكهف، وخير مردا أي مرجعا وعاقبة. أفرأيت الذي كفر، هو العاصي بن وائل، وقال لأتين مالا وولدا، كان قد قال لئن بعثت كما يزعم محمد لا يكون أن لي هناك مال وولد. اطلع الغيب، الهمزة للإنكار والرد، والرد على العاصي في قوله كلا ردع له عن كلامه، سنكتب ما يقول، إنما جعله مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل. ونمد له من العذاب مدا، أي نزيد له فيه. ونرثه ما يقول، أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة، وهي المال والولد، ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما. ويأتينا فردا، أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير. سيكفرون بعبادتهم، قيل إن الضمير في سيكفرون للكفار، وفي عبادتهم للمعبودين، فالمعنى كقولهم ما كنا مشركين. وقيل إن الضمير في سيكفرون للمعبودين، وفي عبادتهم للكفار، فالمعنى كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويكونون عليهم ضد، معناه يكون لهم خلاف ما أملوه منهم، فيصير العز الذي أملوه ذلة، وقيل معناه أعداء. أرسلنا الشياطين على الكافرين، تضمن معنى سلطنا، ولذلك تعدى بعلى، تؤزهم أزا أي تزعجهم إلى الكفر والمعاصي. فلا تعجل عليهم، أي لا تستقطع عذابهم وتطلب تعجيله، إنما نعد لهم عداء، نعد مدة بقائهم في الدنيا، وقيل نعد أنفاسهم. وفدا قيل معناه ركبان، ومعنى الوفد لغة القادمون وعدتهم الركوب، فلذلك قيل ذلك. وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود. ورد معناه عطاش. سن الشياطين على كافر، يعني هو أصلا كافر يعني، بس سبحان الله كفره يسلط الشياطين عليه فيزدادوا ضلالا، كما تؤزهم أزة، يعني تدفعه دفعا وتزعجه إزعاجا إلى الكفر والمعاصي. نعم. وردا معناه عطاش، لأن من يريد الماء لا يريده إلا للعطش، لا يملكون الشفاعة. إذن يكون عندنا ورد من الألفاظ المشتركة هنا، ورد بمعنى عطشان، الورد عطشان، وبئس الورد المورود، الورد يعني المدخل الذي يدخلونه، فورد من الألفاظ المشتركة التي تأتي معنية. لا يملكون الشفاعة، الضمير يحتمل أن يكون للكفار، والمعنى لا يملكون أن يشفع لهم، ويكون من اتخذ استثناء مقطعا بمعنى لكن، أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل، والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا، أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا، أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل. ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة، ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة، وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي شيئا إدى أي شنيعا صعبا يتفطرن منه، أي يتشققن من قول الكفار اتخذ الله ولدا، هدى أي انهداما، أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا، وقرئ ولدا بضم الواو وإسكان اللام، وهي لغة وهي لغة. إن كل من في السماوات والأرض رد على مقالة الكفار، والمعنى أن الكل عبيده، فكيف يكون أحد منهم ولدا له؟ وإن نافي وكل مبتدأ وخبره آت الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ودا، والمحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده. وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يسترناه الضمير للقرآن، وبلسانك أي بلغتك قوما لدا. ود أيضا من الألفاظ المشتركة، من يستطيع أن يعطيني المعنى الثاني؟ ود أحسن و... طيب تمام ما شاء الله عليك. إذن ود هو ال ود بالضم يأتي معنى المحبة، ود بالفتح اللي هو اسم أسماء أين أصنع قوما لدى جمع ألد، وهو الشديد الخصوم والمجادلة، والمراد بذلك قريش. وقيل معناه فجارة أو تسمع لهم ركزا، والصوت الخفي، والمعنى أنهم لم يبقى منهم أثر، وفي ذلك تهديد لقريش.